من هنا وهنا. أخبار طبية وأخبار علمية، دراسة، وخبرنا الأول وجبات تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. كشف بحث جديد أجرته جامعة هارفارد عن سبب آخر يمنع النساء من تناول اللحوم المصنعة، حيث أنها تؤثر في خطر الإصابة بسرطان الثدي. وأوضح الباحثون أن اللحوم المصنعة هي اللحوم التي تم تمليحها أو معالجتها أو تخميرها أو تدخينها لصنع نقانق أو الهوت دوك ولحم البقر، وسبق ربط هذه النوعية من اللحوم بأورام الأمعاء والبروستات والبنكرياس. ولتأكيد الدراسة، جمع العلماء بيانات من 28 دراسة سابقة، ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من اللحوم المصنعة كانوا أكثر عرضة لسرطان الثدي. الذاكرة السبعينية بين الشتاء والصيف. لاحظ العلماء أنه مع قدوم فصل الخريف يشعر الكثيرين بالخمول والاكتئاب بسبب البرد وعدم الحركة وتغير النظام الغذائي، ما يؤثر على الصحة عموما وعلى الذاكرة خاصة. وقد أجرى علماء دراسة شارك فيها أكثر من 2300 شخص مسن كان عليهم الخضوع لاختبارات مختلفة عن التذكر، وجرت الاختبارات في أوقات مختلفة من السنة. وبيّنت البيانات أن أفضل النتائج كانت في نهاية الصيف وبداية الخريف، والأسوأ كانت في أواخر الشتاء وبداية الربيع. كما كشفت نتائج تحليل عينات من دم جميع المشتركين في الدراسة حصول تغيرات في تفاعل الجينات والبروتينات تشير إلى مرض الزهايمر، وتحدث هذه التغيرات في نهاية الصيف وبداية الخريف ونهاية الشتاء مع بداية الربيع أيضا. وظهر اختلاف واضح في نتائج الاختبارات بشأن الذاكرة على المدى القصير، حيث كان المطلوب تسلسل عددي ومهام تنفيذية عند فك رموز ترتبط بها الأرقام. لا تقولي عمري 50 ونشف قلبي من الحنين، لا تقولي عمري 50 ونشف قلبي من الحنين، بعده قلبي بيفضح نار بتحدى العمر 20. العمر شوفي دمي مثل الجمر مريني وشدي بالغمر وخدي مني حب وحنين تأثير الأصدقاء على أسلوب حياتنا. الأصدقاء والحياة الاجتماعية يجعلوننا أكثر سعادة ونجاحا وأكثر صحة أيضا. لذلك ومن أهم فوائد وجودهم في حياتنا وتناول الطعام مع الأصدقاء قد يؤثر على نوعية ما نأكل، لذا كشف بعض الخبراء أن الأصدقاء الأوفياء قد يساعدوننا على اتباع نظام غذائي أفضل، كما يمكن لأصدقائنا أن يجعلوننا أكثر إنتاجية وأفضل في عملنا. ووفقا لإحدى الدراسات يتمتع الأصدقاء بالقدرة على تحفيزنا عندما نتكاسل عن اتباع روتين رياضي معين، وخاصة إذا كان أصدقاؤنا من المقربين. وأشار الخبراء أن لكلام الأصدقاء المشجع تأثير كبير، وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الأقل اجتماعية يواجهون مخاطر صحية أعلى، كما وجدوا أن الاجتماعيين يميلون إلى العيش لفترة أطول. سمات تبعد الجنس اللطيف عن الرجل. يحاول معظم الرجال لفت انتباه النساء من خلال إظهار مدى ذكائهم، ولكن من الواضح أن هذه الآلية غير ناجحة مع الجنس اللطيف، وذلك وفقا لدراسة جديدة. ووجدت دراسة أخرى قام بها باحثو جامعة غرب أستراليا أن النساء لا يفضلن الرجال الأذكياء أو الوسيمين، ولكن في المقابل لا ينطبق هذا الأمر على الرجال الذين يفضلون اللواتي يتمتعن بمستويات عالية من الذكاء والجمال. Oh, رجل مات 9 مرات. يعاني رجل استرالي من حالة غريبة عرضته للشعور بالموت 9 مرات بسبب توقف قلبه بانتظام منذ أن كان في العشرين من عمره. ويمكن أن يكون جيمي بول الذي يعيش في لندن محظوظا بما فيه الكفاية للبقاء على قيد الحياة رغم مرضه القلبي الذي يطلق عليه اسم تضخم عضلة القلب المتراكم. ولكن الأطباء يقولون أن قلبه قد يستمر بالعمل لمدة 5 سنوات أخرى فقط، ويعتبر بول البالغ من العمر 29 عاما بأن والدته تسأله في كل مرة تتحدث معه فيها هل توفيت هذا الأسبوع؟ ويجيب ضاحكا ليس هذا الأسبوع، محاولا الاستمتاع بالحياة قدر الإمكان على الرغم من مرضه الخطير. الدنيا حلوة وأحلى سنين لنعيشها وإحنا يا ناس عايشين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوا بيبي، على إيه تكشر وليه تفكر ده العمر كله يوم. ننسى الأظافر تساعد في تشخيص السرطان. توصل علماء إلى أن تغير لون الأظافر دليل على الإصابة بسرطان الرئة وغيره من أنواع الأمراض الخبيثة. ويشير الخبراء إلى أن التشوه غير طبيعي وتغير اتجاه الأظافر وكذلك سماكة نهاية الأصابع قد تكون علامات لسرطان الرئة. وقد لوحظت هذه الأعراض لدى البريطانية جيني ويلمز تايلور التي نشرت رسالة معصورة لظفرها المتغير واستخدمها الأطباء لتشخيص إصابتها بسرطان الثدي. وذلك في مرحلة مبكرة، كما ينصح العلماء بالانتباه إلى تغيير الأظافر فشحوبها قد يكون علامة للإصابة بأمراض الكبد، على حين قد يدل وجود بقع قاتمة اللون تحت الأظافر على بدايات سرطان الجلد. بديه وصيك سيبها حالك ترمي اكتشاف نوع نادر من التفاح في سوريا. اكتشف الباحثون في المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إكساد والهيئة العامة للبحوث الزراعية نوعا نادرا جدا من التفاح في أحد بساتين التفاح في سوريا. ويتميز هذا النوع بأن التفاحة الواحدة نصفها ملون بالأحمر ونصفها الآخر أخضر، وهذه الظاهرة فريدة من نوعها على المستوى العالمي. وسببها طفرة طبيعية تحدث في أنسجة أحد براعم شجرة التفاح، ونسبة حدوثها في الطبيعة أقل من 1 بالمليون، ولها تطبيقات مهمة. يا تفاحة بدي ياكي يا تفاحة، مش شايف انت بحالك بنادي بوسي يا تفاحة. خضروات غير نادرة لكنها تسبب السرطان. نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن أطعمة تعتبر ضارة للجهاز الهضمي، ويعتقد الكثيرون بأنها صحية. وتحتوي هذه الأطعمة على كميات كبيرة من مادة اللاكتين، والتي يمكن أن يؤدي تواجدها بكميات كبيرة في الدم لزيادة نمو العوامل المسرطنة والخلايا المسببة للسرطان. ومن هذه الأطعمة الطماطم، ويمكن استبدالها بالخضار الورقية التي تحتوي على نفس الكمية من الفيتامينات. البطاطا والتي يجب التقليل من تناولها، كذلك الفول السوداني والكاجو يوصى باستبداله بالجوز البرازيلي، أيضا الذرة التي يؤدي تناولها بكميات كبيرة لحدوث التهاب سريع حول المفاصل ويؤثر على صحة الأمعاء. والفاصوليا الحمراء والتي يمكن استبدالها بالبازلاء كبديل صحي لها. مستمعي الأعزاء، الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس شرفت على النهاية، نتمنى أن تكون قد نالت أعجابكم. خلص أكيد من إله حكاية عن حب صار بعيد، كل شيء لونها وبيخلص أكيد من إله حكاية عن حب صار بعيد، كله بحبه بمله بالآخر بفله، لكن نحن اللي بيجمعنا الحب اللي عايشنانا، كل ما بيعتب يا حبيبي كل ما نحسه جديد، يمكن نتعب يمكن نشاف، لكن مع بعض رح نبقى رح نبقى، يمكن نتعب يمكن نشاف، لكن مع بعض رح نبقى رح نبقى، احساسي فيك واحساسك مستمعي الأعزاء. إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم، بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم، ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت ميسي سليمان، الهندسة الإذاعية جمانة محمد، وأجمل تحية من مخرجة الفترة رضينا سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. كملها وانت بحظك.